وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول كثرت الأسئلة، تدلني على كتاب يحتوي على شرح واسع في الصفات. شرح الواسطية، شرح الواسطية ثم شرح الحموية، الحموية نفسها والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه متون جيدة في الصفات لكن تدرس على على شيخ على شيخ على عالم ولا تؤخذ من الكتب. اللهم صل وسلم. نعم، هذه صفات الله كاملة، الله سبحانه يتصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه ولا عيب. يقول يوسف عليه السلام رسول ونبي؟ نعم رسول ونبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت إلى مكة وعملت عمرة، هذا بنص القرآن، يوسف رسول ونبي. جئت إلى مكة وعملت عمرة وبعد ذلك سمعت بوفاة والدتي، فماذا يجب علي فعله اتجاه نعم نسأل الله أن يغفر لنا ولأموات المسلمين جميعا ويرحمنا برحمته الواسعة ويطلب الدعاء. على كل حال أدعو لها، أدعو لها، وإذا طفت سبعة أشواط نيابة عنها فالطواف تدخله النيابة، لكن تكرر تخرج من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة عنها، يعني هذا خروجك من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة ليس مشروعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من جعل للرسول صلى الله عليه وسلم 99 اسما مثل الله عز وجل 99 اسما؟ هل هذا من نعم يعني هذا من التكلف. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مذكورة، يعني ثبتت بالنقل الصحيح، لكن يجعل له يتكلف ويجعل له 99 اسما يضاهي بها أسماء الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وتعالى له يعني 99 اسما ليست أسماؤه الحسنى وصفاته العلى محصورة في 99، بدليل الحديث الصحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. التكلف هو ادعاء أسماء أو ادعاء أشياء بدون دليل من الوحي، من دليل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح الصحابة والقرون الفاضلة، تكلف لا ينبغي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نحلف بالقرآن الكريم؟ نعم، إذا قلت بالقرآن الكريم بس الكفارة، هل هو بكل حرف؟ مشكلة إذا حنفت، وإلا القرآن صفة الله، كلام الله، وكلام الله صفته، إذا حلفت بالله أو باسمه أو بصفة من صفاته فاليمين منعقدة، لكن إذا حلفت بالقرآن كم عليك من كفارة لو حنفت؟ يعني إذا كان معنى واحدا أو كان اسما واحدا وهو كلام الله، على كل حال تكون واحدة. لكن بعض أهل العلم يقول بكل حرف كفارة، ها؟ لا، وكتابي نفس الكتاب لفظة مجملة يدخل فيها المخلوق وغير المخلوق، وكتاب الله أو يعني والمصحف ورب المصحف يعني مجملة يدخل فيها المخلوق وهو الرق والمداد، الرق والمداد مخلوقة، وكلام ربنا صفته ليس مخلوقا، فالكلام المجمل هذا لا يثبت ولا ينفى لا بحلف ولا بغيره، فهذه بدعة. ما نقول وكعبة الله، نقول رب الكعبة، مر بنا النهي لا تحلفوا ملكا، نعم نقول ورب الكعبة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاء إلى مكة وتلقى الحديث عن عبد الله بن سالم البصري شيخ أهل الحديث في الحجاز، وكان ممن التقى بهم بعض الشيوخ، فمن تلطفه قال له: أريد أن أقرأ عليك سورة قريش وفي آخرها فليعبدوا رب هذا البيت، أسقط كلمة رب وقال فليعبدوا هذا البيت، فنهره الشيخ قال لا، قل فليعبدوا رب هذا البيت. عندئذ يعني توجه الكلام للشيخ محمد وقال كيف أنتم إذا يعني ما تنهون عن الشرك ولا تنهون عن البدع ولا كذا وكذا؟ قال الدولة ما ترضى، يعني الطواف على القبور، كانت الدولة التركية. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا عن قول الله أعلم ورسوله؟ لا يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الله أعلم، لأن الرسول توفي والله حي لا يموت. نعم، فتقول الله أعلم فقط، هي تقول الله كفيل على ما نقول، لأن الله سبحانه وتعالى حي دائم لا يموت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشرك الأصغر يغفر إذا لم يتب صاحبه؟ لا يغفر، يدخل في الموازنة. الشرك الأصغر يوزن بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد بالشرك الأصغر دخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة كمن لا حساب ولا عذاب. الذي يدخل الجنة بلا حساب مرتبته أعلى، هذا مرتبته أقل، وهذا معنى هذا الذي نقص مرتبته هو الموازنة، ما دخل في الموازنة. فالشرك الأصغر لا يغفر، لو كان يغفر ما دخل في الموازنة، لا يحاسب به. الكبيرة التي يموت صاحبها عليها دون الشرك ودون الكفر إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا، وما عفى الله عنه لا يحاسب به. أما الشرك الأصغر فيدخل في الموازنة، فإن رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة التوحيد دخل النار حتى يتطهر، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من التوحيد، أصل التوحيد كان فيه ولو كان بمقدار مثقال ذرة. ومثقال ذرة ليس مثقال ذرة من المادة سالب وموجب، لا، مثقال ذرة من إيمان، ومثقال الذرة من الإيمان أقلها لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وإلا ما تكون ذرة من إيمان. كما أن الحياة أيضا لا تكون حياة إلا إذا كانت قبض القلب وانتشاره، إذا انقبض القلب ولم ينتشر ليست حياة، وإذا انتشر القلب ولم ينقبض ليست حياة. فأدنى يعني فترات الحياة قبض وانتشار. كيف يحكم بالجاهل الذي يعيش في مجتمع مشرك وعليهم داعية للشرك؟ يا أخي الشرك الحقيقة شرك واضح، خاصة الشرك الأكبر واضح. فما أظن يصدق شخص يقول أنا أجهل أن الله واحد لا شريك له، واحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له. ما أظن أن مسلما يعقل ما يقول يجهل مثل هذا الأمر. فدعواه الجهل لا يسلم بها، لأن جهله إما أنه نشأ عن إعراض أو عن تفريط، والإعراض والتفريط يؤخذ بهما من فعلهما أو فعل أحدهما. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل يوم أو كل أسبوع؟ لا يا أخي، زيارة النبي للآفاق مرة واحدة. كره الإمام مالك لأهل ما أن يقول كل يعني كل ما جاء للصلاة يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مرة واحدة للآفاق كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. يقول الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يزور قبره. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا، هو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. والمقصود بزيارة القبر هو الدعاء للميت لا دعاؤه. أي نعم. وهذا بالنسبة للرجال لا للنساء، أما النساء فخصصنا بالذكر، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يستحلفني فحلفت له بالله فلم يصدق، فحلفت له بالطلاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله المستعان. يا أخي تب إلى الله عز وجل ولا تحلف إلا بالله. أخشى أنك ما دام حلفت بالطلاق يجيك يعني أو ترفع عليك قضية زوجتك وتذهب منك. على كل حال إذا كان قصدك الحلف بالطلاق المنع والحظ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تخرج مخرج اليمين فتكفر، وإن كان هذا يمين بغير الله لا ينعقد، لكن من باب الاحتياط تدفع كفارة يمين إذا حنث. إذا حنث امتلك رجل ما بلغ النصاب ثم استخدم هذا المال في تجارة على مدار الحول فربح مال به، ولكن ما ربح ولم يبلغ النصاب ثم بلغ إيش الحول، فليخرج زكاة على أصل المال ما دام أنه عنده عروض تجارة. عروض التجارة تقوم كل سنة، الجديد منها والقديم من عروض التجارة، ويخرج على قيمتها تخرج الزكاة. أما المال المرصود فهو إذا يعني تم عليه الحول يخرج الزكاة ربع العشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه رؤيا وأنا ما أفسر الأحلام، يقول رأيت في منامي. على كل حال إن شاء الله تدل على خير. يقول يؤذن على نهر النيل وقمت على صلاة الفجر، هذا تأويلها، قمت على صلاة الفجر الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول لحاجة الفقراء؟ نعم يجوز، يجوز أن تقدم الزكاة قبل حلول الحول لحاجة الفقراء. هل يجوز بيع سيارة على رجل عمله الحلاقة في بعض ماله حلق اللحى؟ ما يجوز بيع السيارة على الكافر؟ ويبي يعطيك منين الكافر؟ أي نعم يعطيك من كسبه. أي على كل حال أنت تبيع سيارة وتأخذ ثمن السيارة، والإثم عليه على الحالق والمحلوق اللي يحلق اللحى. يعني إذا تراضى العاصي والمعصي به رضاهما لا يبيح العمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولتينا من السودان لأداء العمرة والحمد لله أدينا العمرة بمكة إن شاء الله القبول، وأتينا للمدينة لأداء الشريفة لأداء 40 صلاة، والآن عملنا 24 صلاة فبقيت لدينا 16 صلاة. هل يجوز لنا قصر الباقي والعودة إلى السودان؟ والله عليك إذا هو أولا ليس واجب عليك أنك تصلي 40 صلاة، إذا صليت صلاة واحدة فقد قمت بالزيارة، والزيارة أيضا ليست واجبة زيارة المسجد النبوي. فعلى كل حال إن شاء الله حصلتم خير، وإذا كنتم مضطرين للعودة فأنتم تبلغون بنيتكم إن شاء الله ما لا تبلغون بأعمالكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل أنه قتل رجل خطأ ويريد الكفارة ولم يجد رقبة لعتقها وما أمام إلا الصيام، يقول ما يستطيع الصيام، فلعله أن يطعم عن كل يوم مسكين، يقول لأنه مريض بالسكر ولا يستطيع حتى صيام رمضان. أي نعم، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وإذا أطعمت عن كل يوم قد يعني قد بذلت ما في وسعك. جاء أي نعم، وهذا نفس الكاتب، جاءتني بعثة دراسية في بلد عربي مسلم لنيل درجة الماجستير في مجال الرياضيات، فذهبت أنا وأسرتي للدراسة ووجدت أنه يوجد اختلاط داخل حجرة الدراسة، حيث أن الطلبة يجلسون أمامنا ونحن هذا أظنه سؤال امرأة، ونحن الطالبات وراءهم، حيث أن عدد الطلبة قليل وأنا بكامل حجابي داخل حجرة الدراسة. ما حكم دراستي علما بأن هذه البعثة مصدر لتحسين الوضع المالي المتدهور وعلينا ديون كثيرة، ومع ملاحظة أنني لا أتكلم مع الطلبة ولا أخالطهم؟ الله يتمم بخير. على كل حال ما دام أنه يعني بدأت البعثة وذهبت فاستحسن ألا تعودي على هذا الوصف وأنت على هذا الوصف إلا بعد الحصول على الغاية التي من أجلها ابتعثت في البعثة الدراسية. ويبدو أنك ذهبت وأسرتك معك محرمك إلى آخره. أي نعم، هذا الاختلاط لا يسمى اختلاط إذا كان النساء خلف والرجال أمام، لا يسمى اختلاط، وخاصة إذا التزمت المرأة بحجابها أرجو إن شاء الله لا يكون عليها بأس، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، للقرب بينهم وبين الرجال. إن شاء الله هذا كله خط واحد. تقول أنا امرأة متزوجة ولدي أطفال وزوجي لم يجد عملا سوى، بس المشكل أن صاحب السؤال هذا خطه هو خط من يقول أنه قتل أين رجلا، فأخشى يعني هذه مسألة، يعني هل هي صاحبة السؤال التي قتلت؟ على كل حال الخط واحد. نعم. تقول أنا امرأة متزوجة ولدي أطفال وزوجي لم يجد عملا سوى ما يكسب من عمل يديه، وهو لا يكفي لسد حاجتنا، ونسكن بالإيجار مما اضطرني للعمل في مجال التدريس في مدارس يوجد بها مدرسون ومدرسات، لكن كلا في حجرته الخاصة، ولا نختلط ببعض. ما حكم عملي؟ عملك صحيح الحمد لله، يوجد بها مدرسون وأنتم لكم حجرة خاصة والحمد لله ما في اختلاط. ما حكم ركوب المرأة حافلات النقل الجماعي داخل المدينة بدون محرم؟ داخل المدينة يعني مع وجود ركاب يرجى أن يكون الأمر سهل، لأنه ليس فيه خلوة بين السائق وبين المرأة. أي نعم. وليست هناك مسافة داخل المدينة، فإذا لم تجد بدا إلا من إلا إلا إلا أن تضطر أن تركب حافلة أو كذا لحاجة، أرجو إن شاء الله ما يكون في بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأشخاص عندما يأمرون شخصا ليفعل لهم عملا يقولون له إننا نعتمد عليك في هذا العمل، يعني يعتمدون عليه وينسون الاعتماد على الله. هو على كل حال يجوز الاستعانة بالشخص الحاضر فيما يحسنه ويتقنه، لكن الاعتماد ليس عليه بل على الله سبحانه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. على كل حال يقول أنا ترى يعني وكلتك بهذا العمل أو أسندت لك هذا العمل، والله على ما نقول وكيل، الله شاهد علينا. يقول مثل هذه العبارات. وكثير من الأشخاص عندما يرسلون رسالة إلى أقربائهم عن طريق الجوال في يوم الجمعة يذكرون في نهاية الرسالة جمعة مباركة، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بارك يوم الجمعة، وهل يعتبر هذا القول بدعة؟ الدعاء في كل وقت إن شاء الله مطلوب ومباركة من الله عز وجل، يعني ينبغي أن يقول بارك الله لكم في الجمعة، بارك الله لكم في هذه الجمعة، والجمعة عيد المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو قولكم في لبس الثوب الأسود وإلحاقه بالقننسوة السوداء أيضا؟ إذا كان في تشبه بالنساء يلبس الثوب الأسود ما تدري هو امرأة أو رجل، فلا بد أن يتميز الرجل بلباسه عن المرأة. الله المستعان.